اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. انتهينا من المسائل الأربع، والآن عندنا مسائل ثلاث هي أيضا من المهمات جدا في فهم حقوق الأصول الثلاث، إذ لا يتأتى لمسلم أن يفهم هذه الأصول أيضا إلا بمعرفة هذه المسائل الثلاث. فالمسألة الأولى من هذه المسائل الثلاثة هي باختصار يمكن أن نقول عن المسائل الثلاث: الأولى في الإيمان بالرسل، والثانية في الولاء والبراء، أو الثالثة في الولاء والبراء، والثانية في عدم الشرك وخطورة دعاء غير الله سبحانه وتعالى. ونبدأ بالمسألة الأولى، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وما دام قد خلقهم لعبادته فإنه لا بد أن يبين لهم كيفية هذه العبادة. وكيفية هذه العبادة لا يمكن أن توكل إلى العقل المجرد، بحيث يأتي كل واحد منا فيحكم عقله في شرع الله كما هي عادة المعتزلة وأصحاب المدارس العقلية المعاصرة الذين يخضعون كل شيء إلى عقولهم، العقلانيين الذين ينفون كثيرا من حقائق الدين باسم أن العقل لا يقر ذلك، أو أن العقل ينفيه، أو أن العقل ينكره، أو أنه لا يتفق مع العقل. والحق أنه لا يتفق مع العقل المريض، وأما العقل السليم الذي امتلأ حيوية بحب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتعارض معه. إذن الله خلقنا لعبادته، لما خلقنا لعبادته لم يتركنا هكذا نختار ما نشاء من العبادات ونترك ما نشاء، لم يهملنا سبحانه، لأنه هو أعلم بما يصلح عباده، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فهو أعلم بعباده وما خلقهم له، وما خلقهم له من حكم. فلذلك أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، فمن أطاع هؤلاء الرسل فاز ونجا، ومن عصاهم خاب وخسر. ولذلك بين ذلك بقوله: بل أرسل إليهم رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى، ومن عصاه دخل النار. يبين ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع الله ورسوله وعمل بمقتضى ذلك ظاهرا وباطنا دخل الجنة، ومن عصى الله ورسوله فقد أبى. والعصيان على قسمين: منه ما يبلغ درجة الكفر بالله كالشرك بالله وما إلى ذلك من أمور الكفر، ومنه ما هو دون ذلك. والمهم أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا، هو من؟ نبينا وسيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هو من؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون موسى فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، ولذلك قال: فأخذناه أخذا وبيلا. وهكذا شأن من يكذب الرسل ومن يعصيهم ومن يتجاوز حدود الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة الله فطاعة الرسول جزء لا يتجزأ من طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أطاع الله ورسوله فاز ونجا بسعادة الدارين، ومن عصى الله ورسوله فقد خاب وخسر. إذن هذه هي المسألة الأولى. نقول للعقلانيين الذين يحكمون عقولهم في شرع الله، في أسماء الله وصفاته، في رد الأحاديث وقبولها، نقول لهم: إن الرسول صلى الله إن الله تعالى لم يتركنا هملا ولم يخلقنا عبثا، بل أرسل إلينا رسولا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أرسل إلينا رسولا رحيما بأمته، حريص على هدايتهم، مشفقا عليهم، رؤوفا بهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. إنه رسول الهدى والرحمة، إنه رسول التقى وإمام الهدى، فمن سار على سبيله في كل أموره، في العقيدة، في السلوك، في الأخلاق، في الحدود، في الدعوة إلى الله، فهو الناجي والظافر بمرضاة الله. ومن حاد عن سبيله بأي وجه وبأي شكل من أشكال الحيدة فقد ضل عن سواء السبيل، واتبع غير سبيل المؤمنين، وبعد عن منهج الله القويم. هذه هي المسألة الأولى: الإيمان بأن الله أرسل إلينا رسولا رحيما رؤوفا بأمته، حريصا على هدايتهم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وطاعته جزء من طاعة الله. لو أن إنسانا آمن بكل شيء ونفذ كل شيء، ولكنه قال أنا لن أطيع الرسول في كذا عليه الصلاة والسلام، فما حكمه؟ ها؟ يكفر، يخرج من الملة، يخرج. طبعا لا نعني من عصى معترفا بمعصيته معترفا بذنبه، هذا لا يدخل في هذا الباب، بل هذا عاص وهو تحت ماذا؟ تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار. لكن شخص مثلا جاءنا شخص مثلا قال الخمر حلال، يقول أنا ما أعترف، لو سمعت 1000 حديث ولو سمعت 1000 آية الخمر حلال، الربا حلال، أكل مال اليتيم حلال، ما حكمه؟ يكفر. هذا هو المراد بالمقصود بمن طاعت بمن كانت معصيته تبلغ ماذا؟ درجة الكفر. ولذلك قال من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، يقصد العصيان الكفري. وأما من صدرت منه معصية مع اعترافه بذنبه فهو تحت المشيئة كما سمعتم، وهو متوعد بوعيد شديد وعلى خطر، ولكن لا يخلد في النار، وقد يعفو الله عنه بفضله. لكن استمراء المعاصي واستسهالها قد يؤدي بالإنسان بالتالي إلى الاستحلال، ومن ثم يستحلها، ومتى استحلها كان ماذا؟ كافرا خارجا من ربقة الإسلام ومن حظيرة الإسلام. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه فهو المهتد، ومن عصاه فقد ضل سواء السبيل. نعم. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية، قد يسأل سائل لما خصها المصنف مع أنها قد تدخل في مسائل قادمة سوف تأتينا في الكلام على معرفة الله، لكن لما خصها وقدمها هنا؟ خصها المصنف رحمه الله وهي حكم دعاء غير الله وعبادة غير الله، ولو كان هذا المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فما حكم ذلك؟ أو لما خصه المصنف هنا؟ خصه لأنه قد كثر وعم وطم في الأمة الشرك وانتشر، لا سيما عند عبادة المقابر والتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. فكل أو كثير من الناس قد اتخذوا القبور أولياء من دون الله، يعبدونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات وقضاء الحاجات. والله نسمع بآذاننا في كثير من البلاد إذا مر بقبر قال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا بكنفك يا فلان، أنت غوثي، أنت عوني، ونحو ذلك. هذا كله ماذا؟ كله شرك بالله سبحانه وتعالى، يحبط العمل ويفسدها، يفسد الأعمال ويحبطها ويقوضها من أركانها. نعم. ولذلك بدأ بها المصنف هنا. الآن عمت البلوى، الآن تسمع الناس هنا، الآن حتى أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم تسمع الشرك من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإن ذلك واجب كلما ذكر، فإنه صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك. نسمع الآن بعض الناس يقولون أعطني يا رسول الله كذا، أغثني يا رسول الله، أنا بجاهك يا رسول الله، افعل لي كذا يا رسول الله. واحد يقول زعل معه غاضب من واحد وقال أنا أشكوك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في هذا المقام، هذا المقام لمن؟ ها؟ لله وحده. الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بكم وسمعتم لما جاءه رجل يقول ما شاء الله وشئت، غضب منه صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. من القائل لهذا الكلام، أنا أم زيد أم عمرو؟ من الذي أنكر على الرجل القائل ما شاء الله وشئت؟ هو سيدنا وإمامنا وحبيبنا ونبينا وصفي ربنا، نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام، لست أنا ولا زيد ولا عمرو. طيب أيهما أعظم، كلمة ما شاء الله وشئت وإلا كلمة يا رسول الله أغثني؟ أيهما أكثر غلوا؟ أيهما أكثر؟ لما يقول قائل أنا عندي كلمتان الآن يا إخواني، خليكم معي بدقة، رجل قال ما شاء الله وشئت، ليس كذلك؟ رجل آخر قال يا رسول الله أغثني أو أعطني أو مدد يا رسول الله أو أنا بكنفك أو نحو ذلك، أيهما أكثر غلوا؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية، بارك الله فيك. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ألم ينهى عن الأولى وهي أسهل؟ لما قال الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. سبحان الله، انظروا كيف يعلمنا التوحيد صلى الله عليه وسلم، كيف يعلمنا كيف نوحد ربنا. نحن الآن نقول كلمات ما ندري عن معناها، بعض الناس يقول يا فلان يا رسول الله يا الحسين يا بدوي يا فلان يا تجاني يا نقشبندي يا شاذلي يا فلان يا فلان، ما يدري مسكين، هو سمع الآباء والأجداد يقولون شيئا فيقلدهم كالببغاء تماما. لكن لو أنه سمع هذا التوجيه النبوي الكريم، توجيه من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. في أحد يقول لي هذا الكلام كلامي أنا؟ يستطيع يقول لي هذا الكلام كلامي أنا؟ يرجع للأحاديث، ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. لا تقل ما شاء والله وشئت، بل قل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وحده. طيب حديث آخر، لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ماذا قال؟ ماذا قال لهم؟ ناداهم جميعا بأعلى صوته، بدأ بقبيلته، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس، من يكون العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية، من هي صفية؟ عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله، يقول اطلبي من المال ما شئت، ينادي حتى وصل إلى أقرب الناس إليه، فلذة كبدي، فلذة كبدي سيدة نساء الجنة رضوان الله عليها، فاطمة سيدة نساء الجنة، نحن نجلها ونترضى عنها، لكن لا نعبدها كما تعبدها الرافضة قاتلهم الله. نقول يا فاطمة سيدة نساء الجنة ونترضى عنها ونؤمن بأنها في الجنة، لأن الرسول أخبرنا سيدة نساء الجنة، وأما ما زاد على ذلك فلا نقوله، لا نغلو فيها ولا في غيرها. إذن هو ينادي أقرب الناس إليه ويقول لهم سلوني من مال ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا. يا إخواني، قارنوا بين هذا النداء العظيم وبين ما عليه المسلمون اليوم. سبحان الله، لما يأتي مسلم يقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويعبد الله ويفعل جميع الطاعات، ثم يأتي ويمسح ذلك كله بكلمة يقولها بلسانه، يستغيث بغير الله، أغثني يا بدوي، أغثني يا جيلاني، أغثني يا نقشبندي، أغثني يا تيجاني، أغثني يا شاذلي، أغثني يا مرسي. إذن مسح كل شيء، أليس كذلك؟ والله قضى على كل شيء، مسح صلاته وصومه وزكاته وكل شيء، كله قد قضى عليه، ما بقي شيء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعوه وهو أفضل الخلق، فكيف من يدعو من هو دونه؟ يدعو مسكين ميت في قبره لا يملك لنفسه شيء، هو لو كان يملك لنفسه شيء ما مات، أليس كذلك؟ لو كان يملك لنفسه شيء لبقي خالدا طول الدهر، ولو كان الخلد مكتوبا لأحد لكتب لأفضل العالمين، لسيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر واضح لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. إذن من أعظم المسائل هذه المسألة، أن تعلم أنه لا أنه لا يدعى من دون الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا، مهما كان هذا المدعو لا يدعى من دون الله. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن عبد تقول عبد الله ورسوله. سبحان الله، توجيهات نبوية كريمة، من يفهم هذا؟ ما معنى لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؟ ها؟ لا تطروني يعني إيش؟ لا تبالغوا في مدحي كما فعلت من؟ اليهود والنصارى. ماذا قال اليهود والنصارى؟ اليهود قالت ماذا؟ عزير ابن الله، ابن الله. والنصارى ماذا قالت؟ المسيح ابن الله. جاء بعض المتأخرين من المسلمين فتركوا كل شيء وقالوا: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحديث الأيمن. بالله أيهما أعظم، الذي يقول ما لأحد سواك يوم القيامة، ولا الذي يقول إنه ابن الله؟ والله الأولى أسهل من هذا. فلنتنبه، من الذي يدعى عند نزول الحادث العامم؟ الله وحده، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو إيش فيه؟ ما قال ادعو الرسول ولا ادعو الملك. الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا، ومن شك في حبه أو في رسالته ومن لم يحبه فهو كافر. لكن هذه المحبة لا تحملنا على التأليه ولا على أن نؤله أحدا من دون الله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ ولو كان ملكا مقربا ولا نبي مقرب. إذن ما رأيكم في الطاغية الذي يقول إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ هذا كفر الإسلام، كفر. وأي كفر أعظم منه؟ الأئمة الذين جاءوا بعد النبي أعظم درجات من الأنبياء والمرسلين. من يقول هذا؟ لا يقول هذا إلا ملحد مشرك كافر بالله مارق من الدين. فلنتنبه لهذا، هذه المسألة مهمة جدا، لا بد أن نفهمها قبل أن ندخل في مسألة الكلام على الأصول الهامة التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله فيما بعد. إذن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، معنى فلا تدعوا أي لا تعبدوا مع الله أحدا. نعم.